ما قرأناها؟ قرأنا ما بعد هو نوع من البيع. السلم نوع من البيع. السلم نوع من البيع، سوى أن السلم يفترق عن البيع لأن المسلم فيه عن البضاعة غير موجودة لكنها موصوفة وهي في الذمة. إيش معنى في الذمة؟ أي أنها في عهدة المسلم الثمن. يحتاج الإنسان إلى بضاعة أو طعام، وهذا الطعام لا يتوفر الآن ولا يوجد الآن، فيعطي الدراهم لشخص مقدما قيمة هذه البضاعة وتكون موصوفة، ويقول تسلمها لي في أجل معلوم. هذا يسمى السلف، يسمى السلف أو السلف. السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وسمي بيعا لكن يختلف عن البيع. البيع لا بد أن يكون المبيع معين، ما يصح تبيع شيء غير معين، ما يجوز هذا، لا بد أن تعرف السلعة. لكن السلم لا، البضاعة غير معينة إنما هي موصوفة، موصوفة بالذمة، فلذا يختلف عن البيع. البيع قد يكون الثمن حاضر وقد يكون مؤجل، أما السلف لا بد أن يكون الثمن حاضر. هنا سمي سلم وسلف لأنك تقدم الدراهم سلفا، تقدم الثمن سلفا، وهو نوع يعني وهو نوع من البيوع، ولا يقال أنه مخالف هذا، لا يسمى هذا العقد أنه عقد خالف الأصول وخالف القياس، مثلا ووفق القياس. أكثر الفقهاء على أنهم يقولون أن هذا العقد مخالف للقياس، لأنه من جنس بيع ما ليس عندك، وما يجعلون السلم بيع ما ليس عندك، لأنه حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يأتيني الرجل يسألني عن السلعة وليست معي؟ فقلنا: عم أبيعكها بكذا وآخذ منه الدراهم ثم أشتريها فأحضرها إياه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك. فجعل السلم من هذا النوع، ليس كذلك. السلم موصوف في الذمة، أي أن الرجل المسلم إليه الدراهم ضامن لهذه البضاعة في مدة معينة، بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر، والبضاعة هذه موصوفة في ذمته كالدين. لكن هذا الذي باعه حكيم بن حزام سلعة معينة، قال: أحب أشتري هذه السيارة أو هذه الدار، وليست عنده ولا يملكها، هذا منهي عنه. أما هذا فهو جائز، فهذا ليس من بيع ما ليس عندك، وليس مخالف للأصول، بل هو أصل قائم بذاته، أصل قائم بذاته، يسمى سلف. سمي كذلك سلف لأنه قرض، لأنك تقرضه الدراهم والسلعة غير موجودة. قلنا أنه يأخذ الدراهم مقابل إرفاق يرتفق بها، حاجته إلى الدراهم إما لمعالجة بستانه صاحب زراعة، أو لمعالجة مصنعه إذا كان صاحب صناعة، وأنت أردت أن تشتري شيئا من صناعته أو شيئا من ثمار بستانه، ولا يكون حاضر، يكون غائب في الذمة غير موجود، لكنه موصوف وله شروط سنعرفها الآن. هذا معنى السلف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الناس يتبايعون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء وليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ثم القرآن يدل على جواز السلف والسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا هو السنة بعينه، فدلالاته من القرآن ومن السنة. اقرأ. جاز لك أن تقول بعتك هذه السلعة وتعني به السلام، وتقول أسلمت لك كذا أو أسلمني في كذا. جاز بلفظ البيع وجاز بلفظ السلام. إلا ابن حزم ومن معه ويقولون هذه ألفاظ شرعية ولا يصح ولا ينعقد العقد إلا بلفظه المسمى، فلا تسمى السلام بيعا ولا البيع سلما. وإذا أردت أن تسلم في شيء تقول أسلمت كذا، لا تقول بعت كذا. نعم. الشرط الأول. نعم. اقرأ يا أخي المثل، بس اتصل على المثل. أي يقول إذا أراد الإنسان أن يسلم في شيئا يشتري سلما، تأتي إلى تاجر تعرف أن هذا التاجر له مصنع أو يتعهد بإيراد البضائع وليست موجودة عنده، فتقدم له الدراهم مقدما لأنه يحتاجها، ثم يحضر لك البضاعة لأنها متوفرة أو ستتوفر بعد شهر أو شهرين. هذا يسمى السلف. لكن السلف والسلم اشترط له الشرط الأول أن يكون مضبوط بصفات. إذا لا ينضبط بصفة معينة ما يصح السلم فيه. والذي ينضبط بصفات لا بد أن يكون موزونا أو مكينا أو مزروعا أو معدودا، لا بد أن يكون أحد كذا. فإن لم يكن من المعدودات يختلف بالعد أحجامه، أو لا يوزن أو لا يدرع أو لا يكال، ما يصح فيه السلم. فقال لا بد أن ينضبط بالصفات، ينضبط في الطول والقصر وفي الجودة والرداءة، وينضبط في الوزن والكيل. لا بد من هذه المقادير والموصفات. إن كان هذا لا يستطع وصفه بهذا، لا صح السلم فيه. نعم. أن المذهب عند الحنابلة يجوز للمثيل والموزون والمذروع. المذروع الأقمشة لأنها بالذراع، وقد تكون كذلك الأراضي لأنها بالذراع. يقول هذه المذروعات كالموزونات والمثيلات. النص عنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء في الموزون والمثيل. إذا أردت أن تسلم في شيء يقول اشتري كذا من البقول إذا كانت موزونة، أو من الطعام إذا كان موزون أو مكيل، أو من الأقمشة إذا كانت مذروعة. فإذا كان من المعدود أردت أن تشتري بطيخ في السنة في خلاف الله، وقلت هذه 5000 ريال وأحتاج إلى 10000 بطيخ، استفدت على العدد، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول في المذهب فيه روايتان. لما قال روايتان؟ الرواية الأولى بالصحة والرواية الثانية لعدم الصحة. الرواية الأولى بالصحة لأن يقول الحبحب معدود صحيح، لكن يختلف حجمه كبير وصغير، ولو أتيته بصغار لتضرر المسلم عن الذي قدم السلم، وإن كان كبارا يتأذى المسلم إليه. يكون فيه خلاف، فمن منع قال هذا لا ينضبط، ومن أجاز قال هذا ينضبط. ويقول الفواكه والبقول والمعدودات هذه فيه روايتان، فمن قال أنها تنضبط أجازها، ومن قال أنها لا تنضبط لم يجزها. وأما الحيوان هل يجوز السلم فيه؟ عند الحنابل يجوز، وعند غيرهم من بعض الأئمة الحنفية لا يجيزونه السلم في الحيوان. أن تأتي إلى راعي وتعرف أنه تنتج إبله أو يولد بهمه في بعد 6 أشهر، فتقول له حب أشتري من الخرفان كذا وهذه القيمة مقدم، هذا يسمى سلم. الحنابلة يجيزونها لأن الحيوان من المعدود، إذا ضبطته بالسن تقول رباعي أو ثني أو جذع تضبطه بالسن والعدد، قال هذا ينضبط، ثم تضبطه بصفة أخرى تقول سمان ضعاف ما هذه لا بد من رفع معه. فإن اختلف الحجم قليل ويسير هذا لا يضر، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقترض إبلا فرد خيرا منه أكبر منه حجما، لما جاء في السداد أعاد منه أكبر منه حجما، فدل على أن هذا يتسامح في الحيوان يتسامح في كبرى. وفي الأواني في الأواني المختلفة الرؤوس، في السابق إذا صنعوا أواني صنعوها بأيديهم، والصناعة باليد تختلف من واحد إلى آخر. الآن في مصانع وفي آلات، فهي دقيقة تعطيك النوع الواحد بحجم واحد، لا يختلف وزن ولا طول ولا قصر. فالأول لما كانت الصناعة بالأيدي تختلف، فإذا قالوا في هذه قالوا في الأواني المختلفة الرؤوس، كما لو كانت قوارير أو كانت أباريق أو كانت كؤوس. هذه الكؤوس كأس يكون رأسها ضيق والآخر رأسه واسع، والإبريق قد يكون أسفله واسع وقد يكون أسفله ضيق أو يكون عنقه مرتفع، تختلف الأيدي في هذه الصناعة فلا ينضبط. فقال هذه الأنواع المذكورة الأواني المختلفة الرؤوس والأصطال الصطل، يعني كذلك كان صناعتهم من يجب تختلف من واحد إلى آخر. والقماق جمع قمقم، القمقم عبارة إناء من فخار يغلى فيه الماء أو من نحاس. قال والأصطال الضيق الرؤوس ما يجمع أخلاطا، كالثياب إذا كانت تجمع نوعين تجمع حرير وقطن أو قطن وكتان وما إلى ذلك. قال هذه فيها وجهان، الأولى فيها روايتان، وهذه الأنواع فيها وجهان. هذا صح السلام في الأصطال وفي القماق، السلام لا يتكلم فيه في عهد كانت هذه الأنواع من الآلات تصنع بالأيدي فلا تنضبط. فإذا قال فيها وجهان صح ولا لا صح. لكن الآن لو جاء إنسان لا صاحب مصنع أو مورد كبير يتعهد بجمع من الشركات هذا النوع، فقلت أنا أريد هذا النوع من الكراسي أو هذا النوع من الأسطال أو من البرادات وما إلى ذلك، وتعطيه حسب الوصف، هذا يجوز لأن المصانع آلات وهي دقيقة ما تختلف، فهذا جائز. لا يقال فيه وجهان، لا يقرأ في الفقه يقول وجدناه في الفقه وجهان، لا، الفقه إنما كانت صناعات باليد في ذاك الزمن فتختلف أحجامها، أما الآن فما في اختلاف أحجام، لأن اختلاف الأحجام يؤدي إلى تنازع يؤدي إلى نزاع، وإن لم يؤدي إلى نزاع فتبقى في الصدور شحنات. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السلم حتى تضبط صفاته، هذا الشرط الأول. اقرأ ما بعده. ولا صح لو قال ياقوت والزمرد ولؤلؤ، الأوائل ما كان يضبطونها، كان حبة صغيرة حبة كبيرة، فلما كانت لا تنضبط قالوا لا صح فيها السلم، لا يجوز في هذه السلم. ما تأتي إلى غواصي تقول كذا حب من اللؤلؤ، أنه يختلف أحجامه، لكن الآن في صناعات وفي أجهزة وفي آلات تجعلها في حجم معين. نعم. لا يصح كذلك، لا يصح السلم أن تقول أشتري منك بعد 10 أشهر أسلم إليك مبلغ كذا، بعد أشهر أن تأتني بخليفات من الإبل كذا عددها، ما يصح، لأن كونها حرام لا تدري هل فيها واحد ولا اثنين، وإن كانت الإبل لا تحمل إلا واحد، وأن هذا الذكر ولا أنثى، وأن يخرج حي ولا ميت، فلا يصح السلم في وقت حيوان يوصف بأنه حامل. نعم. كذلك لا صح السلم في المغشوش من الأثمان، الثمن إما ذهب أو فضة أو فلوس، والفلوس من معدن، الذهب والفضة ما صح التجارة فيها، اسمعوا يا أخوان، الذهب والفضة إذا كان هذا المعدن مما جعل ثمنا لا صح التجارة فيه، ما صح التجارة في شراء الدولارات ولا الريالات ولا الذهب ولا غيره، لأن الثمن إنما جعله الله قيما للمبيعات، قيما للمثمنات، ما جعل سلعة، فاتخاذه سلعة يخالف سنن الله في هذا النوع مما كان قيما للأزمان، والمضاربة فيه وشراؤه وتكنيزه وارتقاب الأسواق في الرخص فيه، هذا يضر بالناس، ضرره ضرر عام، فالإنسان إذا عنده شيء من هذا النوع من الأرباح أو التجارات اجتنبها، فإنها تجارة لا تجوز شرعا. أما الأثمان إذا كانت من النيكل، وهذا هو الذي يعني إذا كانت فلوس، لأن في الأول كان يشترون الدراهم هذه إذا كانت فلوسا يسمى تجارة بالأثمان، هي ثمن، لكن يتنازعها أمران، يشتريها النحاسين والذين يتعاملون مع النيران لصقلها وجعلها آلات فيذيبونها ويجعلون منها مصوغات وحلير النساء وخلاقل وما إلى ذلك، ويشترونها لبعض الآلات، وأحيانا تكون ثمنا، فهي سلعة كارة وثمنا كارة، فلما لم يستقر فيها هذا الوصف لا يجاز بيعها عند هؤلاء، وإلا لو كانت هذه النقود لا يتعامل بها إلا ثمن ما صح بيعها، ما صح بيعها وشراءها بقصد التجارة، لا صح بيعها وشراءها بقصد التجارة، ولذا الصرافين يوم كان تجارتهم هذا النوع فقط للصرافة هذا ربح مشبوه فيه، هذا لا يجوز التعامل فيه، لكن لو أتيت إلى إنسان قلت أصرف لي هذا فلم يتخذ الصرافة حرفة، هو بائع ومشتري أو في عرض السوق وأراد مساعدتك واحتاج إلى النوع الذي عندك من الدراهم كما تعطيه أنت، أما أن يتخذها حرفة كتجارة فلا، لأن بيع الأثمان لا يصح فيه ضرر للناس وضرر بجماهير الأمة. نعم. كذلك ما يجمع أخلاط، الغالية نوع من الطيب مركب من عدة أنواع من الطيب يبيعونه، لأن هذا لا صح السلم فيه، لكن يجوز بيعه، لكن سلما فيه ما صح، لأنك لا تدري ما الذي يحضره لك التاجر حين التسليم، قد يكون خلطه بأنواع منها الرديء ومنها الجيد ومنها الرخيص والغالي، فيكثر من الرخيص، إن هو الغالي عدة أنواع من الطيب معجونة مع بعض، فهذا لا يصح السلم فيه لأنه لا ينضبط. وكذا النجم مجموع من الطيب يوضع على النار كالبخور، كالطيب الذي يوضع في النار عدة أخلاط، فهذا لا يصح السلم فيه، إجازة بيعه لأنك ترى بعينك، أما أن يأتي به هذا لا ينضبط فيه السبع. والمعاجين جمع معجون، لو قرأناه الآن أول ما يتبادر لنا المعاجين بمعنى معجون الأسنان أو المعاجين المركبة في البقالات اللي يطلع منها الفطير وغيره، لكن المعاجين في الكتب هنا يعنون بها الأدوية، ما كان في صيدليات، لا، كان هذه الأدوية تباع مع العطارين ومع الخبازين في أي مكان، ليست مخصوصة، فهذه المعاجين يعني الأدوية إذا كانت معروفة عند الناس لا يصح السلم فيها لأنها هي مخلوطة من عدة أخلاط، قد يكون فيها خلط من نوع غالي الثمن وآخر رخيص الثمن، وقد يكثر من هذا ويقل من هذا فيحصل تنازع. فأراد أن ينبه أن بعض المسلم فيه لا يجوز بيعه لأنه يفضي إلى التنازع، لا ينضبط بالوصف، فمنها هذه التي ذكرها المعاجين وغيرها. نعم يا الواو زايدة، الواو زايدة في المتن فيما يترك فيه شيء غير مقصود، الواو في المتن فوق زايدة. ذا الجبني وسكن جبين أراد يقول نحن منعنا، يقول منع أيها الفقهاء منعنا من بيع تلك المعاجين لأن فيها أخلاط، وهذه الأخلاط فيها الجيد والرديء، منعنا من بيعها سلما، لكن جاز أن تبيعها شراء، أما سلما ما يصح. فإذا كان الحال كذلك فما الحكم بيع، فما حكم بيع طعاما يحتوي على شيء آخر من غير جنس كالجبن فيه ملح وماء والتمر خل التمر فيه ماء يضاف إليه شيء آخر، والسكنجبين فيه خل وغيره، السكنجبين إما طعام ولا دواء، ما الله أعلم المراد به. فيقول هذه ما عنا فيها أشياء من غيرها، لكن هذه الأشياء غير مقصودة، وإنما يضاف إليها لمصلحة هذا الطعام، لأن الجبن لا يتجبن إلا بوجود الماء فيه ووجود الملح فيه، لا بد من ملح، هذا الملح لا يضره. وكذلك خل التمر، التمر يجعل خلا ويضاف إليه شيء من الملح أو الخل، هل هذا لا يضره لأنه من قوامه؟ فيقول هذا لا تجعله كالمعاجين، إنما هذا يجوز السلم فيه، لك أن تسلم في جبن وخل وغيره وإن كان فيه شيء من غيره لأنه غير مقصود إضافته إليه. نعم. الشرط الثاني، هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن تنضبط صفاته، إذا ما تنضبط صفاته لا صح السلم فيه. الشرط الثاني اقرأ يا أحمد. اقرأ الشرط الثاني. قال إذا أردت أن تشتري سلعة بضاعة ما أو طعاما اذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن، ترى أن هذا الوصف إذا وجد زاد ثمنه وإذا فقد نقص الثمن، فإذا كان الوصف يؤثر في ثمن لا بد من ذكره. فإذا أردت أن تشتري ثياب لا بد أن تذكر نوعها وجودتها والبلد المصدر منها وطولها بالأذرع وعرضها بالأذرع أو الأشباط وكونها من خيط أو خيطين، كل هذا لأن كل وصف من هذه الأوصاف يزيد في ثمنه فلا بد من مراعاته. إذن الشرط الثاني أن تذكر جميع الأوصاف التي يزيد بها الثمن أو ينقص بها الثمن، لا بد من ذكرها. في بعض الأوصاف لا تضر، في بعض الأوصاف لا تضر، لو قلت هذه السلعة لا بد أن تكون من دمشق لأن هذا البلد اشتهر بصنع الثياب من هذا النوع وفيها مصانع، فلا يضر أن تقول من الضاحية الفلانية أو من المصنع الفلاني، لا يضر لأن كلها متساوية، لكن إذا يؤثر لا بد من ذكره. بيع جنسه ونوعه، ايش الفرق بين الجنس والنوع؟ التمر اجناس، قلت أن اسلمت في ثمري والثمار كثيرة فيها الفواكه وغيرها. فحدد نوع هذا التمر، تقول تمرا، والتمر هذا جنس وتحته أنواع، لا بد أن تحدد نوع التمر، تقول برني سكري كذا، تحدد هذا النوع. أراد أن يقول لا بد يذكر جنسه ونوعه وقدره أو كذا إرذبا أو كذا حمل بعير منه، لا بد أن يذكر. إذا كان مما يكال ويوزن لا بد أن تقدر من هذا النوع من التمر، حتى جنسه ونوعه. لا بد أن تذكر البلد، لأن البلدان تختلف جودة هذا النوع. وتمر العيس أجود من غيره، السكرية القصيم أجود من غيره، وحلوة المجلس لابد أن تقول من هذا إلى البلد الفلاني ما يختلف ثمنه. فإن لم تذكر ذلك قد يفضي إلى نوع من دراية. فلو جاءه مستفسر أو تقاضى إليه بألف صاع ورديد درجات، لأنه التفاوت، لأن الجمع قد يكون فيه عشرة مقاسات يتنازعون فيها. قال الأجود وصف هذا النوع لأنه رخيص، قال فيه وجهة. قال أن مهما جئت من رديء فهذا حسب ما قال، حسب ما شرط. فإن كان فيه أردأ منك فهو جاب الأحسن لك، وإن كان أردأ شيء فهو قال أجوده لا صح، وأردأ نوعه قال فيه وجهان يصح. عرفنا هذا؟ إن كان هو نوع واحد لا يختلف وقال أجوده جائز، أما كانت الجودة تختلف أو هذا النوع فيه عدة كذا ما يصح. وإن جاءه أسلم في شيء ثم جاء المسلم إليه قال إن كانت دون ما أسلمه وقط الدراهم عندك أشهر كان ربا، فإما أن يقبلها وإن حد يأخذ أرسل الفرق وإلا يعيد يأخذ دراهم. نعم. في تمر قال والله ما وجدنا لك تمرا لكن هذا زبيب، قال لا يجوز له ولو لا يجوز له أخذه لأن الجنس اختلف. وعليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، إذا أسلفت بضاعة ما صح. ولو أسلمت أن يأتي لك بثلاجات ما كان ما صح. لا أخذ شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصرف. قال خذ هذه وزدني على كل صاع درهم، أجبتك أجوده أجود مما طلب، وزدني درهم على كل صاع ما يجوز. نعم. وإن جاءه هو أسلم في 10,000 صاع، جاءه بإحدى عشر ألف، قال هذه الألف الزائدة زدني عليها يجوز. أصح، لأن الوصف لا، الوصف ليس له. أما الثانية فقدرا أخذ الزيادة عليها لأنها معدودة ومعروفة وموزونة أو مذروعة أو مثيلة. نعم. الشرط الثاني أن يصفه أن يقال مثيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا، فإن كان ليس من هذا لا يجوز، فإن كان مما لا يقال ولا يوزن ولا يذرع، إن كان في نوع لا يقال ولا يذرع يباح، فهذا لا صح فيه السنة. نعم اقرأ. لا اقرأ شرط. أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم. الكيل المعلوم والوزن المعلوم إلى أجل معلوم لابد أن يكون المكيل معلوم والوزن معلوم والوزن معلوم والأجل معلوم. الكيل معلوما يعني قدر الكيل، في البلد او في غير البلد او في البلد عدة مكاييل، الجهة الشمالية يجعلون كيلا لهم خاصة يستعملون كيل اهل العراق، والجهة الجنوبية يستعملون كيلا اخر كيلا يستعملونه في نجران، والجهة الشمالية كذا يستعملون كيلا آخر. فإذا كانت عدة مكايل في البلد فلا بد أن يكون الكيل معلوم، تقول بالكيل الموجود كذا عرفنا. وإذا كان التاجر يجوب الآفاق وأسلمت في شيء مكيل أو موزون فلا بد أن تحدد الكيل، إما أن تقول كيل أهل العراق أو وزن أهل مصر أو كذا، لأن المكاييل تختلف والأوزان تختلف، فلا بد أن يكون الكيل معلوما. الكيل معلوما آصع من الكيل أو 20 آصع من الكيل أو 30 أو 100 أو 2000 لا بد من تحديده. ما تقول بضع 10 آصع ما يجوز، ولا تقول ميت 20 آصع ما يجوز، لا بد أن تحدد الكيل. فالكيل المعلوم، فكلمة معلوم إما أن يكون وصفا للكيل، فهذا المكيال يكون معروف عند الناس ما يتنازعون فيه، أو يكون الكيل بمعنى المكيل أي الشيء المكيل، فلا بد أن يكون الشيء المكيل معلوم كيله، كم عدد كيلاته، وكلاهما واجب معرفته عدد الكيل وجنس الكيل. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. مذهب لا يصح، إذا علمت أن التمر يتعاملون فيه كيلا فما يصح تشتريه وزنا، وإذا كان الكيل تعارف الناس عليه بالوزن فلا صح أن تشتريه كيلا. هذا المذهب. وفي رواية جاز أن تشتري سلما ما كان مكيلا بالوزن والعكس، لكن المذهب هو الأول. اقرأ المذهب. معلومة فإن شرط المكيال بعينه أو سنة بعينها لم يصح. لو شرط مكيال النعيم. قال أريد أن تكيل لي هذا النوع من المسلم فيه بكيل فلان التاجر لأنه عنده مكيال خاص تكيل به، فهذا لا صح. أو تقول الصنجة التي يتعامل فيها التاجر الفلاني بالوزن يكون الميزان على وفقه، فهذا لا صح. فالعلة، العلة أن الكيل المعين الذي عند فلان يبقى أو لا يبقى، قد جزع. هذه من باب الغرر فلا صح، لكن يكون كيل معروف مساع عند الناس. أما تخصيصه بكيل آل فلان أو لكيل هذا المعين لا يجوز، لا يصح. عرفنا هذا؟ نعم. وما إلى ذلك، فإن كانت تختلف أحجامها كالدبائي ما يصح السلام فيها عدد لأنها تنضبط. وإن كان وكالبيت قد يفرز، بس نقف على هذا. محمد وعلى لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.